قالوا ياخدوا صفحتين بس او المره الجايه يكملوا السوره. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. صوت يا جماعة. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. انزلي بالغين تحت فيها تفخيم نسبي. لا نبتغي غي. لا لسه برضو في الحته دي فيه تفخيم جاي لي. نبتغي نبتغي. لا نبتغي غي. ايوه كده. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. نتخطف. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا. ثمرات كل شيء رزقا. رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. بطرت معيشتها. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا.